الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وجوه استواء النعمة والبلية عند العبد المؤمن في الرضا بهما، أن العبد المؤمن فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويستوي عنده ما أصابه من بلايا ومحن أو من عطايا أعطاه الله عز وجل إياها في الدنيا لوجوه كثيرة. الوجه 38 قال: أن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. إنسان بيبقى غير راضي لأن كان في شيء يحبه فاته ولم يحصل له، أو حصل له ما يؤلمه وما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضره. ولذا كان سر حصول الرضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول كيفية حصول الرضا، كيف يصل الإنسان إلى درجة الرضا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أخطأ ابن عباس رضي الله عنه: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما قدر الله عز وجل أن يقع لا بد أن يقع، ما قدر الله أن يفوت لا بد أن يفوت. فهنا إذا تيقن الإنسان بذلك استوى عنده الأمر، فكيف يتسخط على شيء قدره الله عز وجل بعد ذلك؟ 39: أن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. الصبر للحكم القدري الكوني، وكذا الصبر مع أحكام الله الشرعية يلتزم بها، والصبر على ما يؤذي النفوس ويؤلم مما قدره الله، والرضا بالقدر وهو أعلى الصبر، أعلى درجات الصبر وأفضلها. 40: أن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضا، فإبليس لم يرضى بحكم الله الذي حكم به كون من تفضيل آدم وتكريمه، أن الله عز وجل خلق آدم بعد كثير من الملائكة وها بعد إبليس، وكرمه عليهم وهو متأخر الخلق عنهم، ومع ذلك كرمه وقدر سبحانه وتعالى ذلك، فشرق إبليس بهذا، لم يستطع أن يستسيغ هذا الأمر والعياذ بالله، فلم يرضى بحكم الله الكوني في التفضيل. والتفضيل عطاء الله عز وجل، كما قال عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. التفضيل أمر ليس إلى العباد، الله عز وجل يجتبي من يشاء، يصطفي من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، ليس لهم أن يجتبوا أو يصطفوا أو يفضلوا. كما أن هذا أمر ظاهر في عطايا الدنيا، هذا قوي هذا ضعيف، هذا يولد ذا جاه وذاك يولد في قاع المجتمع كما يقولون. فالتفاوت أمر لا يستطيعه الإنسان. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذن نقول التفضيل أمر قدر كوني يقدره الله، فلم يرضى إبليس بهذا وحسد آدم وسعى في إبطال هذا التفضيل، وادعى أن هذا التفضيل غير سديد والعياذ بالله، فقال: لم أكن لأسجد، وقال: أنا خير منه، وغير ذلك وغير ذلك من الأقوال الفظيعة. قال ولم يرضى ولا بحكمه الديني، قال إبليس لم يرضى بحكم الله الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه، ولا بحكمه الديني من أمره بالسجود لآدم. هو في الحقيقة تابع لتفضيل الله له، فمن تفضيل الله له أنه أمر الملائكة بالسجود له، ولأنه قد كرم فإن الله خلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء، فاستحق أن يكرم بالسجود له كما أمر الله عز وجل. لم يرضى إبليس بالحكم الكوني بالتفضيل ولا بالحكم الشرعي بالسجود. وآدم لم يرضى بما أبيح له من الجنة حتى ضم إليه الأكل من شجرة الحما التي جعلها الله عز وجل محرمة عليه وعلى زوجه، نهاه عن أكله وزوجه من شجرة واحدة، فآدم تطلع إلى هذه الشجرة فحصل ما حصل. يقول ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضا، نسأل الله العافية. 41 أن الراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه، إنه لا يعرف نفسه الضر ولا النفع. ربما أراد شيئا يريد به الخير لنفسه والحقيقة أنه يضرها، وكم من نافر من شيء مكروه وفيه الخير كل الخير، كما قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالراضي واقف مع اختيار الله له، فوض أمره إلى الله حتى في الموت والحياة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. هذا تكرر في مواطن متعددة من أنه ينبغي للعبد أن يسأل ربه عز وجل هذا السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم به وبمصلحته وبما هو الخير له، وهو سبحانه وتعالى إذا فوض العبد إليه حتى في ذلك فضلا عما دونه من الغنى والفقر، من الصحة والمرض، من يعني أنواع العافية وأنواع البلايا، فأنت لا تدري في حقيقة الأمر أين العافية، تسأل الله العافية. ربما كان في بلائك عافية من وجوه أكثر من العافية التي تظنها عافية وفيها بلاء. الناس تظن أن العافية كثرة المال مثلا، وربما كان فتنة لا يصبر عليها أكثر الناس، وربما وهذا هو الواقع، كما قال الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلن نصبر. لذلك نقول كمال التفويض وكمال الرضا أن يقف مع اختيار الله له، ما اختاره الله له هو الذي يرضى به من قوة معرفته بربه أنه الغفور الرحيم الكريم المنان الحسب الكافي لكل من توكل عليه، حسب المؤمن أن يتوكل عليه، ومن قوة معرفته بنفسه الظالمة الجاهلة الأمارة بالسوء التي لا تدري أين الخير وتتسرع ولا تصبر. يقول قد اجتمع وهيب ابن الورد، وهيب رضي الله عنه من فاضل التابعين، وقد اجتمع له كلمة مشهورة قال قد اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف ابن أصباط، فقال الثوري قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. يا سبحان الله، في ذلك العهد من وجود فتن فكأنه تمنى الموت لأجل الفتن، فقال له يوسف بن أصباط ولما؟ فقال لما أتخوف من الفتنة، فقال يوسف لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري ولما تكره الموت؟ قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. فقيل ليهيب أي شيء تقول أنت؟ فقال أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. يعني ما يعلم الله أن فيه طاعته أو فيه الخير وفيه مرضاته أكثر فأنا أحب ذلك. إن كانت الحياة لمزيد من الطاعة فهذا الذي أحب، وإن كان الموت للراحة من الفتن والبعد عنها والسلامة من الوقوع في الباطل والضلال، فإن الفتن مستمرة مع الإنسان إلى آخر نفس، وليس أن الإنسان قد مضى أكثر عمره على الطاعة بل وعلى الإيمان أنه يكون ضامنا لما بقي من عمره أنه لا يقع في الفتن، كما عاش إبليس في الطاعة ثم ابتلي بأمر هلك فيه والعياذ بالله وضاع وكفر وصار أعدى الله سبحانه وتعالى. وتأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا لتعلم أن الفتن لا تزال بالعبد، فربما كان الموت راحة منها. الثلاثة الذين خلفوا منهم من شهد بدرا، ومنهم من شهد بيعة العقبة وتواثق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وشهد كثيرا من المشاهد العظيمة، ومع ذلك كان هناك موقف اتخذه في لحظة من اللحظات في غزوة تبوك بعد فتح مكة وبعد انتشار الإسلام في جزيرة العرب، وكأن القائل يقول قد تم ما أراد الله عز وجل من بعثة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكانت غزوة تبوك موقفا حساسا وخطيرا، اختار ربما موقفا غير ما يحبه الله عز وجل، فكاد أن يهلك لولا أن الله عز وجل تاب عليه وراجع الأمر. فمن الذي يدري متى تكون الفتنة؟ تجد الإنسان له عمل صالح كثير وسبق وخير كثير، ثم يأتي موقف لا يحسن أن يخلص نيته لله عز وجل فيه فيخذل فيتكلم بباطل ويراه هينا وهو عند الله عظيم، وربما أضل به أقواما. كم من يعني أناس تكلم نطق الشيطان على ألسنتهم بالبدع والضلالات أضلوا أناسا كثيرين فكتب لهم من الذنوب ما لا تقوى حسناتهم على ذلك، ونسأل الله العافية. فكلما عاش الإنسان هو تعرض للمحن. لذلك خلاصة كلام وهيب بن الورد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. قال وهيب: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت، وقف مع اختيار الله له منهما. فقد كان وهيب رحمه الله له المقام الأعلى من الرضا وغيره. الإخوة خارج المسجد كالإخوة داخل المسجد، ليس من حقهم أن يرفعوا أصواتهم بالكلام وقد جلسوا في مجلس العلم. هذا لمرات نؤكد ونبين أن هذا من سوء الأدب، من قلة الأدب في مجلس العلم أن يكون هناك رفع للصوت يشوش به على الناس حتى يصل الصوت إلى داخل المسجد. فاتقوا الله عز وجل. الإخوة اللي قاعدة في الدرس تقفل التليفونات وتمتنع من الكلام، ولا يصح أبدا أن يكون يعني مشوشا على نفسي على غيره حتى يدخل إلى داخل المسجد برفع الصوت بهذه الطريقة. مجلس العلم أصبح داخل وخارج المسجد لابد أن يكون له الأدب. قال الثاني والأربعون: أن يعلم أن من منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاء، وابتلاءه إياه عافية. قال سفيان الثوري: منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. يعني الله عز وجل يحب عبده المؤمن ويكره مساءته، فما منعه ليسيئه، إنما منعه ليعطيه، منعه ليعافيه، منعه ليحميه من الشرور. الدنيا مثلا، أنت تقول لو أن لي عندي منها كذا وكذا من المال وكذا وكذا من الملك وكذا وكذا من الجاه وكذا وكذا من النساء، وأنت ربما تهلك بذلك. وإلا فانظر إلى أنواع ممن أعطاهم الله عز وجل الملك فهلكوا بسبب الملك، وأنواع ممن أعطاهم الله المال فهلكوا بسبب المال، ونعوذ بالله. كما قال عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هناك من يبيع دينه بسبب ما أعطي من الملك والجاه والمال والشهوة، ويترتب على ذلك أن ما أعطاه الله ما يحبه كان سببا في هلاكه. ولكن إذا فوضت أمرك لله عز وجل فمنعك الله من شيء، فاعلم أن ذلك داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كلمات رائعة جميلة. إن منع الله عز وجل لعبده المؤمن المحب عطاء، وابتلاءه إياه عافية، ابتلاءه عافية من جهة، ابتلاه مثلا بمرض فجعل يدعو ويتضرع وينكسر ويشعر بالحاجة والفقر، كما أن من ابتلي على سبيل المثال بجرح في سبيل الله عز وجل، فهذا في حقيقة الأمر شرف عظيم. يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعرف في وسط يعني العرصات بشرف ما جرى له، وينال أعظم الدرجات. من ابتلي بالشهادة في سبيل الله عز وجل عافية فعلا والله، عافية من بلاء الدنيا وهمها. قد يحزن الناس على موت يعني من يحبون من المسلمين، أو موت أي من المسلمين، والحقيقة أن الله اختار لهم ويتخذ منكم شهداء، فهذا عافية من جهات. حتى لو ابتلي بالأسر المؤلم جدا أن يكون في سلطان العدو، ومع ذلك والله لقد كان شرفا لخبيب رضي الله عنه حين أسره المشركون ووقف هذا الموقف الرائع وهو على الصليب يقول له أبو سفيان: أتود أنك في أهلك ومحمد مكانك؟ فيقول: ما أود أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة فما فوقها. موقف عظيم رائع. وحين يصلي الركعتين ويدعو الله عز وجل على المشركين وقد أغاظهم هذا الغيظ الشديد رضي الله تعالى عنه، رغم ما في الأسر من مهانة أو ألم، فكل ذلك فيه أنواع من العافية، ونسأل الله العافية. أنت حين تسأل الله العافية لا تدري أي عافية هي أتم وأنفع. ربما يظن البعض دائما أن العافية هي السلامة في أمور الدنيا، في البدن والمال والأهل والأولاد، ربما يكون في ذلك فتنة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، ليعذبهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فربما كان البلاء عافية، وربما كان ما يظن الناس أنه عافية بلاء لا يحتمله أكثر الناس. قال سفيان الثوري: منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدن، ليس لفقر عنده عز وجل نعوذ بالله، هذا كلام الكفار، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. وهذا كما قال: فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، ساءه ذلك القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه، ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. العجب بقى أن الشيخ يعترض على الكلام الرائع ده. الشيخ حامد الفيقي له حاجات إيه رافضة تماما من غير حق في الحقيقة. يقول هذا مناف كل المنافاة للفطرة وسنتها التي لا تتبدل. والله كلام باطل اللي بيقوله ده، بالعكس فعلا هناك من يكون في حال القلة مع ما أعطاه الله عز وجل من الرضا أكثر شكرا من حال كثير من الأغنياء الذين ليس عندهم تقدير لنعمة الله، تلاقي غني وصاخت ومدهي ولا شاكر ولا صابر ولا عنده شيء على الإطلاق، بل هذا حال أكثر العالم، معهم فلوس وقاعدين والعياذ بالله في أنواع البلايا والمحن، يبقى قاعد غني جدا ويقتل على نفسه ويضيق والخوف الفقر في بين عينيه، وده أدلة كثيرة على ذلك. يبقى إزاي منافي للفطرة؟ كأنه ما جرب أبدا أن يكون هناك فعلا بلاء معه أنواع من العافية يتلذذ العبد بها. يقول مناف كذلك لما كان عليه رسل الله. أيوة الفقر يعني إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر. الفقر يعني ليلة الفلوس. لا الفقر معناه الاحتياج إلى الخلق، معناه أن أنا أعوذ بالله أن أفتقر إلى أحد من الناس دون الله عز وجل، وإن أنا أمد له إيدي وإن أنا أتحايل عليه وإن أنا أذل عنده. لو كان الفقر رجل، ما هو الفقر معناه الاحتياج للعباد، الفقر معناه احتياج للخلق. لكن الإنسان الغني جدا هو الغني عن الشيء لا الغني به، غني جدا إنه هو مش محتاج لحاجة ولا نفسه لا تتطلع، فيكون غنيا عند الله عز وجل وإن كان فقيرا في نظر الناس. الرجل صحيح والله قصة سيدنا موسى فقير إلى الله وغني فعلا، يشوفوا بخل أهل البلد كلهم وجشعهم إنهم كل أهل القرية ما فيش واحد منهم يراعي حال الفتاتين اللتين ليس لهما يعني رجل يساعدهما، ولا يجود بأن يقدم هاتين الفتاتين على نفسه في الدور فقط في السقيا، فضلا أن يسقي لهما. يريان ابنتا شيخ يعني فاضل عظيم اختاره الله لمصاهرة موسى، فله فضل منزلة. يريان ابنتيها هذا الرجل ولا يكون هناك رجل كريم شهم. وسيدنا موسى كان أعلى قدرا منهم وهو تعبان وجائع وحافي وليس له مأوى ولا عمل ولا مال، وعنده من الجود والكرم فعلا أغنى بلا شك، ده أمر لا شك في ذلك فعلا. فالغنى والفقر ليس كما يعني يظن الناس، بالعكس واحد غني وقاعد يضيق على نفسه يرى الفقر بين عينيه ويخاف من المستقبل. شوف الناس اللي عنده قاعدين في البورصة كل شوية يجي له مصيبة يعمل كده، وهو عنده ملايين والمصيبة تبقى عظيمة جدا والخوف والأسى والحزن والكرب بسبب ذلك، نسأل الله العافية. وتلاقي واحد تاني قاعد في وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، ليس عنده هذا الهم وليس عنده هذا الكرب الذي يحصل له. فكم من يعني إنسان عنده فعلا في حال القلة وعنده في حال الفقر من الشكر وليس فقط الصبر، يشكر الله عز وجل على ما هو فيه، الحمد لله نحن في هذا الذي نحن فيه، بدل ما شايف اللي قدامه مبتلى بأنه متكبر بالمال الذي أعطاه الله إياه، العربية كلته والمحمول قتله والبدلة غرته عن نفسه، ولا يعوذ بالله لما لبس كده بقى يبص الناس من فوق، ولما ركب العربية الفخمة أصبح يتعالى على خلق الله عز وجل، ولما بقى كبير ورئيس عالم بيعمل كده هو للناس، خلاص بقت الدنيا عنده ايه هي بس كده، وتلاقي في غم وكرب عظيم. فالواحد يقول اللهم لك الحمد، باصص في وشه كده يلاقيه عمال يعني كده والله. طب بصوا شوف وش الكفار دول، شوفوا وش بوش كده عامل ازاي، والله العظيم تلاقيه عامل ليفني دي، تلاقي شكل حاجات فظيعه. الثانيه اللي هي بتاعه وزاره الخارجيه، والله العظيم تبص في وشهم تحس بالعذاب اللي هم فيه قبل ان يعذبوا في القبور وفي الاخره ان لم يتوبوا الى الله. ولكن هم في عذاب فعلا والله، وشوشهم مليئة وغيرهم والله من الكفر والمنافقين، تلاقي كرب على الوجوه وضيق وهم والعياذ بالله. والله اللي بيصوروهم في الأفلام والمتعدين لحظات ساعات يخترق الجهاز بالكمبيوتر بمناظر واحدة، تبص في الوشوش اللي هي الحاجات القذرة اللي بيحطوها، والله والله معذبون. فيبقى هم اصلا دي احوال ايه؟ ده الواحد يقول الحمد لله انه معوش فلوس تضيعه بهذه الطريقه، ولا عنده جاه ولا رياسه تهلكه بهذه الطريقه. يبقى عنده شكر وليس ايه؟ انه صبر وخلاص. والله يبقى قاعد محبوس ويقول شوف المحبوسين اللي بره دول العساكر اللي بيحرسوه. وهم دول محبوسين فعلا. عايش في الذل والهوان طول عمره، تقعد شهر شهرين سنه سنتين وتطلع حر، ده عاش عمره كله في الذل والهوان. يسمع الأوامر الباطلة ويقول حاضر يا فندم سمعا وطاعة في الباطل والمنكر، يعيش حياته كلها في الذل والهوان والعياذ بالله، يقول أنا عبد المأمور، يعيش عبد ويكبر ويفضل عبد، ويحط رتب على أكتاف ويفضل عبد والعياذ بالله. يبقى ده تحمد ربنا ولا لا؟ يبقى أنت تحمد ربنا فعلا على العافية، مش إن ده منافي للفطرة، لا ده كلام خطير. صح والله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. كتكملة كلام الشيخ بقى اللي مش نافع ده، يقول هذا مناف كل المنافاة للفطرة وسنتها التي لا تتبدل، ومناف كذلك لما كان عليه رسول الله صلى الله وختمه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية. صحيح سؤال لا العافية، لكن العافية إيه هي؟ إيه هي العافية؟ مقام العافية في الدين هو الأصل، والدنيا أنت كما ذكرنا قد يكون البلاء إيه؟ عافية من جهات، والبلاء العافية بلاء من جهات، وكان يتعوذ بالله من البلاء ومن الجوع والفقر إلا إليه. صحيح الفقر الخلق مش قلة ذات اليد، والجوع نعم يتعوذ بالله من الجوع لأنه بئس الضجيع، وهذا لأنه النفس الإنسانية ربنا جعل هناك حاجات للإنسان، إذا ضاعت بالكلية عجز عن أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وعجز عن أن يعني يقوم بحقه سبحانه وتعالى، فلذلك يتعوذ بالله من الفتنة التي تمنعه من الطاعة. هي دي الموانع، أن يكون عنده مثلا جوع يؤدي به إلى أنه يعجز عن القيام في الصلاة، أو يعجز عن التدبر لآيات الله سبحانه وتعالى، أو يعجز عن أن يقوم بالجهاد الواجب. نسأل الله أن يطعم المسلمين من جوع وأن يؤمنهم من خوف، يتعوذ بالله من خوف يجعله قلقا مضطربا لا يستقر له حال. نعم يتعوذ بالله من ذلك، لكن في أحوال معينة تلاقي أن البلاء، ربما الناس النهاردة بتخاف، وأنا أجزم لكم فعلا أن الناس النهاردة برا غزة خايفين أكثر من اللي جوه غزة، أنا أجزم بذلك والله. والمجاهدين دول تلاقيهم عندهم ولا إن الدنيا عمالة تتطربق حواليه وهو لا يلتفت إلى ذلك، ودي حقيقة لا شك فيها. يقول حال الصوفية في كل زمان على عكس ذلك، وده كلام صوفية، ده كلام السلف، ده كلام أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، وده كلام مين؟ ده كلام سفيان الثوري، كلام ابن القيم. هم دول صوفية مش بفهموش، عشان كل حاجة تبقى أي حاجة جايبه الصوفية تبقى علشان هم قالوها تبقى بطلة، لازم نعرض الكلام على الكتاب والسنة، ده هذا هو الواجب. يقول إذ يرثون من الهنود رسومهم وتقوصهم ضد ما يورث رسل الله من الحكمة والهدى والسداد والرشد. نسأل الله أن يعافينا من الغلو، لأن في غلو في رفض كل ما كان من جهة معينة، وده لا يجوز. ربنا علمنا أن نقبل الحق من كل قائل به، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. نعم صح، قد فعلا كما ايه الدنيا بهذا فيها، من يعني قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، وان اصبح معافا في بدنه امنا في سربه عنده قوت يوم، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هو دي خلاص. يقول هكذا قال ابن القيم رحمه الله. صح، البلاء الذي يجعل العبد يتوب ويرجع إلى الله هو في الحقيقة عافية من جهة دينه. يقول لو رزق العبد من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى. ده الكلام ده إيه؟ الفقر اللي معاه رضا، والفقر اللي معه رضا والبلاء الذي معه إيه؟ رضا، لأنه بذلك يعرف نعمة الله عز وجل عليه في ذلك. يقول وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. لكن لو فقير ومش راضي يبقى بلاء وبلاء، يبقى بلاء دنيوي ودلاء وبلاء أخروي، يبقى إنسان والعياذ بالله مريض وصاخط على ما أصابه، يبقى فعلا هذا هو الهالك، نعوذ بالله ونسأل الله العافية ونسأله أن يغيثنا من ذلك. يقول ابن القيم وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة، وهذه كانت حال السلف. فالعاقل الراضي من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنى. أوحى الله إلى بعض أنبيائه إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. يعني في أكثر الحالات، ليس أن هذا على الدوام، لكن كان عمر رضي الله عنه يخشى فعلا لما تأتي الفتوح، يقول أخشى أن نكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها، يبقى خائف من ذلك. يقول فالراضي هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكره أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه، كما قال بعض العارفين يا ابن آدم نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب. وقد قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال بعض العارفين ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. نبهنا مرة على تسقط من عينه لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، نقول تسقط من تزول منزلتك عنده نحو ذلك. الثالث والأربعون أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والمظهر لكل شيء والمالك لكل شيء. يقول وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وليس للعبد أن يختار عليه، وليس لأحد معه اختيار، ولا يشرك في حكمه أحدا، والعبد لم يكن شيئا مذكورا، فهو سبحانه الذي اختار وجوده واختار أن يكون كما قدره له وقضاه، من عافية وبلاء وغنى وفقر وعز وذل ونباهة وخمول. فكما تفرد سبحانه بالخلق تفرد بالاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، تفرد بالاختيار والتدبير. أن الاختيار معناه الايه؟ الاجتباء والاصطفاء وتفضيل بعض العباد على بعض في الدنيا والدين. يقول وليس للعبد شيء من ذلك، إن الله سبحانه تفرد بالخلق وتفرد بالاختيار والتدبير، وليس للعبد شيء من ذلك، فإن الأمر كله لله. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير، لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما يجري به من ربه من الاختيار، وما يجري به من ربه الاختيار، يعني ما اختاره الله له. الوجه الرابع والأربعون أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله والجنة خلقه. أكبر من الجنة اللي هي المقصود هنا النعيم المعنوي الذي فيها، قال تعالى ورضوان من الله أكبر، بعد ذكر بعد قوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا، لأن الحديث يقول حديث الصحيح قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن كيف يرضى الله عنك إذا رضيت؟ إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يقول هذا الرضا من الله جزاء على رضاهم عنه في الدنيا، ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله. هل التفضيل ليس تحت تسبب، ليس تحت كسب العبد، وهو محض فضل من الله؟ هو محض فضل من الله، ومنه ما يكون بسبب. فعندما يبحث الإنسان عن أفضل الأعمال فيوفق لها، يكون قد كسب شيئا وهو بحثه وعمله، وهذا كله من فضل الله عليه. وهناك تفضيل لا اختيار للعبد فيه، كالنبوة مثلا. النبوة ليس فيها شيء من الكسب. يقول: وكيف لا ينظر العبد إلى عمله حيث لم يعطى لغيره، لأنه محل، لأن محله خبيث، فيقول: أنا عملي فيه الخير، أنا محلي فيه الخير، لذلك أعطاني الله. المشكلة أنك لا تدري هل تموت على ذلك أم لا. فأنت أولا لا تعلم أنك أعطيت هذا خيرا كاملا، أم كان فيه شيء من الدخن، أم هو خير ظاهر وأنت لا تدري ما انطوى عليه الباطن. فكم من نيات خفية تفسد الأعمال، وكبر مستكن في القلوب، وعجب لا تدري لعله يكون سببا لحبوط العمل. فأنت دائما وجل مشفق، تفعل الخير ولا تقول أنا محل الخير، وإنما ترجو الله أن يتوفاك مسلما وأن يحقك بالصالحين وأن يتقبل منك، وأنت وجل خائف أن لا يتقبل الله منك، وليس أنك تقول أنا محل الخير، لكن تشهد نعمة الله أن وفقك للطاعة، وتسأله أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك باطنا واستمرارا. هي نعمة ظاهرة أنك وفقت للطاعة، لكن لا تدري هل هي باطنة كما يحب الله ويرضى، أم فيها شيء من الدخن أو حتى شيء من الخبث والفساد. فتسأله أن يجعلها نعمة باطنة كما هي نعمة ظاهرة، كما هي طاعة ظاهرة تكون بالإخلاص: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد في شيء. وأيضا أن تستمر على ذلك حتى تلقى الله. هل لعب الكرة، كرة القدم، به حرج شرعي؟ إذا خلى من المنكرات كان لهوا مباحا في بعض الأوقات. إذا خلى من المنكرات كان من جنس اللهو المباح. خلى من السبق، ما يجعلش فيه مال لمن سبق، لا يجعل فيه كشف عورات، لا يجعل فيه جاهلية وحزبية وتعصب مذموم وبغض لهذا وكراهية لهذا وحسد لهذا، ونسأل الله العافية. فإذا لا يضيع الأوقات، لا يضيع الواجبات الشرعية والدينية والدنيوية من علم وعمل ودعوة إلى الله عز وجل، ونسأل الله العافية. ما كان فيه من سبق مال يجعل لمن سبق في هذه المسابقات، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حفر. ما كان يعين على الجهاد يجوز جعل السبق عليه من غير المتسابقين. أما إذا كان سبق ولو من غير المتسابقين من أجل أن يضع الكرة في الجون، فهذا بلا شك ليس فيه منفعة للمسلمين ولا للجهاد ولا لشيء. فمثل هذا لا يصح أن يكون مصدر دخل للعبد. هل يجوز للعروس أن تجلس أكثر من مرة للتحدث من المتقدم إليها مع وجود محرم؟ يمكن إذا احتاجوا إلى ذلك، وإذا كانت قد نظر إليها ونظرت إليه فيغض بصره وتغض بصرها. حسبنا الله. وصل عدد الجرحى في فلسطين إلى أكثر من 4500 حسبنا الله. وزاد عدد الشهداء إلى أكثر من 1000، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو بالأمس كان جنونا، اليهود يكاد يعني يجنوا من الفشل. لا، جزما ويقينا أكثر من 17. ده هم لا يعني هم في جزع شديد جدا مما أصابهم، وعجز عن الاقتحام مرات عديدة، فشل بلا شك. لا، ده هو فعلا، ولكن يضربوا بجنون ويضربوا في المدنيين. ونسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في غزة. اللهم انصرهم يا رب، واحفظهم وثبت أقدام المجاهدين يا رب، وعافي المستضعفين، وانتقم من الكفر والمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل ويوالون أعداء الله. اليونان تمنع السفينة من أنها تيجي خايفة على نفس مصالحها، ومصر تعدي ال 350 حاوية اللي فيها الأسلحة ومؤن اليهود. حسبنا الله ونعم الوكيل. حاجة غير محتملة.